الحمد من الشيطان الرجيم الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحاقة ما الحاقة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة كذبت ثمود وعاد بالقارعة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد